الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: التوقيف في المسح على الخفين بالمقيم. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ عن علي رضي الله عنه أنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام وليالية ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة تتعلق بتوقيت المسح على الخفين في حال الإقامة، وقد سبق أن مر في الترجمتين السابقتين ترجمة مطلقة وهي تتعلق بالمسح على الخفين، وهي ليس فيها ذكر لحضر ولا سفر إلا في بعضها، وهي تتعلق بإثبات المسح على الخفين. أما هذه أما الترجمة التي قبلها وهي الثانية فهي تتعلق بالتوقيت في المسح في حق المسافر، وأنه يمسح 3 أيام بلياليها. وهذه الترجمة تتعلق بالتوقيت في حق المقيم، وأنه يمسح يوما وليلة، وأنه يمسح يوما وليلة، وهي أيضا مشتملة على ما يتعلق في المسافر، ولكن كما عرفنا من طريقة النسائي أنه يريد الحديث الذي يدل على ترجمة وإن كان مشتملا على الدلالة على موضوع آخر أو على أمور أخرى غير ما ترجم له. وقد أورد في هذه الترجمة حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل للمسافر 3 أيام ولياليها، وجعل للمقيم يوما وليلة، يعني في المسح، أي جعل للمسافر 3 أيام ولياليها يمسح في هذه المدة، وجعل للمقيم الحاضر يوما وليلة يمسح فيها. وهو يدل على التفريق بين الحاضر والمقيم، وأن مدة المسح بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليها. وهذا التفريق الذي حصل بين حال المسافر وحال المقيم، لأن المقيم لما كان في حال الإقامة وأمره فيه سعة، فجعل له يوم وليلة. أما المسافر الذي هو بحاجة إلى التخفيف، وأنه يمكن أن يكون عليه الخفاف هذه المدة ويمسح عليها ولا يحتاج إلى الخلع، فجاءت السنة بالتفريق بين الحالين: حال المسافر فطولت المدة، وحال المقيم فجعلت المدة على الثلث من ذلك، أي يوم وليلة في حق المقيم، وثلاثة أيام بلياليها في حق المسافر. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. وإسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي المعروف بالراهوية، وهو محدث فقيه مجتهد حافظ، وقد مر ذكره مرارا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، يعني الخمسة الذين هم من عدم الناجة خرج رووا عنه مباشرة فهو شيخ لهم وحديثه عندهم أي عند الستة إلا ابن ماجه إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. وقد مر مرارا وتكرارا ذكر هذا الرجل المحدث الفقيه المجتهد الحافظ مر ذكره مرارا وتكرارا. أخبرنا عبد الرزاق يقول إسحاق بن إبراهيم وهو مروزي من أهل المرو. أخبرنا عبد الرزاق, عبد الرزاق هو بن همام الصنعاني الإمام المشهور المحدث الذي هو من اليمن ورحل إليه المحدثون لليمن لأخذ الحديث عنه, وهو صاحب المصنف مصنف عبد الرزاق المعروف المشهور, وهو كتاب كبير مشتمل على كثير من الآثار, وهو من المضان التي توجد فيها الآثار عن سلف كتاب عبد الرزاق, فهو كتاب كبير وصاحبه إمام مشهور, وهو الذي جاءت عن طريقه الصحيفة, صحيفة همام منبه, لأنها من رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة, وهي 140 حديثا تقريبا كلها بإسناد واحد, وهي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة, فهو محدث مكثر من رواية الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, ورحل إليه العلماء في اليمن وأخذوا عنه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, وهو من الثقات, وهو من الثقات الذين خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة. أخبرنا الثوري, والثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي, وهو إمام محدث فقيه, ووصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث كما ذكرت ذلك من قبل, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهذه من أعلى صيغ التعديل وصيغ التوفيق, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن قيس الملائي, وعمرو بن قيس الملائي هذا هو كوفي, وهو ثقة متقن عابد كما قال ذلك الحافظ بن حجر, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, ويقال له الملائي نسبة إلى الملا, وهي نوع من الألبسة كان يبيعها ونسب إليها, ويقال له الملائي, ويؤثر عنه كلمة جيدة نقلها في تهذيب التهذيب, كان يقول إذا كسد السوق أنني أرحم هؤلاء المساكين, يعني أهل السوق الذين يبيعون ويشترون, يقول لو أن الواحد منهم إذا كسدت الدنيا ذكر الله عز وجل لتمنى يوم القيامة أن يكون أكثر أهل الدنيا كسادا, لتمنى أن يكون أكثر أهل الدنيا كسادا, لأن ما دام أنه نشأ عن ذلك كون يذكر الله عز وجل ويتنبه ويستذكر الله عز وجل فيذكره ويعظمه ويثني عليه لا كان ذلك سببا في تحصيله الخير. لكن إذا جمع بين مصيبتين الدنيا ما حصلها وما حصل الآخرة, فما كان ذاكرا لله وما كان رابحا الدنيا يكون خسر الدنيا والآخرة. ويقول الشاعر ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل, ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل, يكون يجمع بين مصيبتين يعني ضياع دنيا وضياع أخرى. وهو هنا هذه الكلمة العظيمة يقول أنني أرحم هؤلاء المساكين يعني أهل السوق الذين تكسب تجارتهم فلا يذكرون الله عز وجل ولا يتنبهون يعني لذلك. فلو أن الواحد منهم إذا كسبت تجارته وذكر الله لتمنى يوم القيامة أن يكون أكثر أهل الدنيا كسادا لأنه نتج عن ذلك كونه يذكر الله عز وجل نتج عن ذلك كونه يتنبه ويذكر الله عز وجل وأن الكل كل شيء بيده وبمشيئته وإرادته فهو المعطي المانع وهو النافع الضار وهو الذي بيده ملكوت كل شيء ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فهو ثقة هذا الرجل اللي هو عمرو بن قيس الملائي الكوفي ثقة متقن عابد وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عمرو بن قيس نعم نعم لا هو يعني رواه مسلم رواه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي. وقد تقدم ذكر هذا الرجل وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن القاسم ابن مخيمرة والقاسم ابن مخيمرة هو كوفي أيضا وهو ثقة وحديثه عند البخاري تعليقا وعند مسلم وأصحاب السنة الأربعة والبخاري خرج له في الأدب المفرد لكن جرت العادة أنه إذا خرج له في الصحيح ولو تعليقا ما يذكرون شيئا غير ما في الصحيح وإلا فإنه أي القاسم المخيمرة خرج له البخاري في الأدب المفرد والحديث رقم 500 من الأدب المفرد هو فيه القاسم المخيمرة في إسناده القاسم بن مخيمرة لكن لا يذكرون إذا كان الرجل له رواية في الكتب الستة ولو تعليقا عند البخاري لا يذكرون غير الكتب الستة وإنما يكتفون بما في صحيح البخاري ولو تعليقا وإن كان أيضا عنده شيء أو خرجوا له في خارج الكتب الستة إلا أنهم يذكرون ما يتعلق بالأصول أولا إذا وجد له شيء ولا عن طريق التعليق. فإذا ما وجد في الكتب الستة شيء عند ذلك يذكرون ما عنده في غيرها أو حديثه فيها إذا كان له عندهم حديث في غيرها يعني في غير الكتب الستة. فالقاسم بن مخيمرة هذا ثقة حديثه عند البخاري تعليقا وكما قلت لكم أيضا عنده في الأدب المفرد إلا أنهم لا يذكرون يعني شيء وراء الكتب الستة إذا كان له شيء في الكتب الستة. هو كوفي نزل الشام بعده شريح بن هانة هو أيضا كوفي تقدم ذكره فيما مضى وهو مخضرم وثقة مخضرم وحديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وعلي ابن أبي طالب هو هو رابع الخلفاء الراشدين وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو أبو الحسنين وهو زوج فاطمة ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عن علي وعن الصحابة أجمعين وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن علي ومناقبه كثيرة جمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد مر ذكره وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد الذي هو يعني معنا إسحاق بن إبراهيم يروي عن عبد الرزاق وعبد الرزاق يروي عن سفيان الثوري وسفيان الثوري يروي عن عمرو بن قيس الملائي وعمرو بن قيس الملائي يروي عن الحكم بن عتيبة والحكم بن عتيبة يروي عن القاسم بن مخيمرة والقاسم مخيمرة يروي عن شريح ابن هاني, وشريح ابن هاني يروي عن علي بن أبي طالب, فإسناده ثمانية, إسناده مكون من ثمانية أشخاص, وهو من الأسانيد الطويلة عند النسائي, وعنده ما هو أطول من ذلك, لكن هذا من الأسانيد الطويلة, عنده أطول من الثمانية كما سيأتي. ولكن هذا الإسناد وهو مكون من ثمانية أشخاص هو من الأسانيد الطويلة عند النسائي, وأقصى الأسانيد الطويلة وأعلى ما عندهم الأسانيد وأكثر ما عندهم الأسانيد الرباعيات, لأنه ليس له ثلاثيات, أعلى ما عنده وأكثر ما عنده في الأسانيد الرباعيات, يعني ما بين النسائي فيه بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص, ليس عنده شيء في ثلاثي, وكل أحاديث وكل أسانيد رباعيات, وليس عنده شيء من الثلاثيات, وإنما الذي عنده الثلاثيات البخاري, ومسلم عنده رباعيات ما عنده ثلاثيات, والنسائي عنده ثلاثيات رباعيات وليس عنده ثلاثيات, وابو داود كذلك عنده رباعيات, والترمذي عنده ثلاثي واحد, وابن ماجه عنده خمسة أحاديث ثلاثيات, أما النسائي فأعلى ما عنده الرباعيات, وسيأتي بعد أعلى وأقصر, طبعا أقصر يعني معناه الرجال قليل, وأعلى يعني معناه أنها في علو, فالقصر من حيث قلة الرجال, والطول يعني كثرة الرجال, يعني فأعلى أسانيده الرباعيات, وعنده ما هو أطول من ذلك, بل عنده عشاريات يعني مكون من عشرة كما سيأتي, لكن هذا الذي معنا هو ثمانية, هو من أطول ما يكون من الأسانيد, لأنه ضعف الأعلى, لأن الأعلى أربعة وهذا ضعفه, وكانت وفاة النسائي 303, فأعلى ما يكون عنده أربعة أشخاص بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم, والثمانية من أطول ما عنده, وعنده ما هو أطول منها. ومن أمثلة الأسانيد العالية ما سيأتي بعد هذا الحديث بعشرة أحاديث, وهو الحديث 138, هذا 128 هذا ثماني, والحديث 138 رباع الذي هو من أعلى ما يكون عنده من وهو الحديث الذي يرويه عن محمد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر عن جابر, أربعة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام, فالحديث 128 ثماني و 138 رباع. المصنف هو مثل الجوامع, يعني من حيث انه مكون من كتب وابواب, يعني وعلى يعني طريقتها من حيث انه مبوب ليس مسند, يعني انه مبني على مسانيد الصحابة, فهو قريب منها في الطريقة, الا ان المصنفات في الغالب يكون فيها كثرة الآثار, ولهذا مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة يعني هي من يعني المراجع التي هي مظنة الآثار عن الصحابة ومن بعدهم. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين, فقالت سئلت علي فإنه أعلم بذلك مني, فأتيت عليا فسألته عن المسح, فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة. ثم أورد النسائي أيضا حديث علي رضي الله عنه من طريق أخرى, و فيه أنه قال أنه لما سأله النزال بن كبرة لما سأل عائشة شريح بن هاني سأل النزال بن كبرة في حديث بعده شريح بن هاني سأل عائشة فدلته على علي فسأل عليا فأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا إذا كنا في سفر أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليها و حالة فهمت؟ أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة. كان النبي يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ثلاثا بس والمسافر ثلاثا. وقوله يأمرنا يعني يرشدهم لأن هذا الأمر ليس أمر إيجاب لا يجب على لأن هذه رخصة يعني من أرى من لبس فله أن يمسح ومن لم يلبس فعليه أن يقبل فهذا يعني هذا الأمر ليس المقصود به الإيجاب وإنما المقصود به الإرشاد وبيان الحكم وترخيص لهم هذه المدة أن وإذا أرادوا أن يخلعوا قبل ذلك فلهم أن يخلعوا يعني لا تعين عليهم لكن من استمر على اللبس لا يجوز له أن يمسح فوق ثلاثة أيام ولياليها لا يجوز له أن يبقيها عليه أكثر فإذا انتهت المدة يجب عليه أن يخلع وأن يتوضأ إذا مضت المدة المحددة ثلاثة أيام بلياليها المسافر ويوم وليلة في حق المقيم وإذا انتهت المدة يجب عليه أن يخلع ولو صلى ناسحا بعد يوم وليلة في حق المقيم وثلاث أيام بلياليها في حق المسافر فإن عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة التي صلاها بعد تلك المدة لأنه لم يرخص المسح إلا مدة معلومة فلا يجوز تجاوزها وتعديها والمسح في ما وراءها. وإسناد الحديث أخبرنا هناد بن السري هو كوفي وكنيته أبو السري وهو ثقة حديثه عند البخاري في خلق أفعال العباد وعند مسلم وأصحاب السنة الأربعة وقد مر ذكره مرارا الناد بن السري أو السري عن أبي معاوية أبو معاوية أيضا مر ذكره وهي كنية اشتهر بها صاحب هذه الكنية فمن هو محمد بن خازم بالخاء والزاي بالخاء المعجمة والزاي محمد بن خازم الضرير محمد بن خازم أبو معاوية الضرير وهو ثقة وهو أحفظ أصحاب الأعمش لحديث الأعمش وهو يروي عن الأعمش وهو ثقة من رجال الكتب الستة يعني خرج أصحاب الكتب الستة في حديثه وهو يأتي بكنيته كثيرا ويأتي باسمه أحيانا قال محمد بن خازم لكن أكثر ما يأتي ذكره بالكنية أبو معاوية عن الأعمش والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بلقبه ويأتي ذكره باللقب وبالاسم أيضا كما عرفنا ذلك مرارا عن الحكم بن عتيبة الذي مر ذكره وهو كندي كوفي من رجال الكتب الستة عن القاسم بن بخيمرة وهو الذي مر في الحديث الذي قبل هذا وهو ثقة حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند المسلم وأصحاب السنة الأربعة عند البخاري تعليقا وبعده شريح بن هانة وهو أيضا مر وحديثه عند البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة وعائشة هنا ليست من رواة الحديث يعني فليست تعتبر من الرواة لأنها واسطة دلت سألها وقالت ائتي فلانا ائتي عليا فإنه أعلم مني, فهي لا تعتبر من رواة الحديث, فالحديث فالإسناد سباعي لا ثماني, فعائشة ليست من الرواة الإسناد لأنها ما تروي هذا الحديث عن علي, وإنما جاءها شريح بن هاني يسألها وقالت ائتي عليا فإنه أعلم مني, فجاء إلى علي وسأله, فالحديث من رواية شريح عن علي وليس من رواية شريح عن عائشة عن علي, لأن عائشة ما روت الحديث عن علي وأعطته لشريح بن هانة, وإنما هي دلته على علي فذهب إليه وأخذ منه الحديث, فالحديث سباعي ليس كالذي قبل ثماني, وإن كان في ذكر عائشة إلا أن عائشة هنا ذكرها لكونها دلت, جاء ذكرها للجلالة ولكونها سئلت وأرشدت, ولكنها ما ولكن شريحا ما روى عنها حديث هنا, لم يروي عنها حديثا هنا, وإنما سألها فدلته على علي فجاء إلى علي وسأله فأجابه بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, وإذا فالحديث من رواية شريح عن علي وليس من رواية شريح عن عائشة عن علي, لأن عائشة ليست راوية في هذا الحديث ولكنها دالة لشريح على من عنده علم في هذا الحديث. وفي دلالة عائشة عن إلى علي شريح على علي وإحالتها إياه إليه دلالة على يعني أن من سئل أن عليه أن يرشد من سأله إلى من عنده علم في المسألة, لأن عائشة رضي الله عنها أحالت على علي وأرشدته إلى علي, وإنما أرشدته إلى علي رضي الله عنه إما لكونها تعلم أن عنده علم في ذلك أو لكونه كان يسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام فيكون مشاهدا لأحواله ومعرفة أحواله لسفره, وأن الحاجة تدعو إلى ذلك أو استعمال الخفاف يكون أكثر في حال السفر, وإن كان يوجد في حال الإقامة فما هو معلوم وحكمه معروف, إلا أنها أرشدته إلى علي لملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم في السفر ولكونه قد يكون عندها علم لأن عنده علم بذلك فأرشدته إليه, فدل هذا على أن من عنده أن من سئل أن يرشد غيره إلى من يكون عنده علم بما سئل بما سأل عنه ذلك السائل, وهو من اللعان على الخير والدلالة على الخير ومن التعاون على البر والتقوى. وفيه أيضا يعني معرفة عائشة رضي الله عنها لفضل علي وعلمه ودلالتها عليه يدل على ذلك رضي الله تعالى عن الجميع, فإنها كونها ترشد إلى علي وتدل عليه اعتراف بعلمه وبفضله ونبله رضي الله تعالى عن الجميع. ثم هذا الإسناد كله كوفيون اللي هو السبعة, لأن يعني عائشة كما هو معلوم ليست من الرواة وليست من من رواة من الرواة في الإسناد, لكن السبعة الذين هم رواة الإسناد كلهم كوفيون, لأن هناد بن السري كوفي, هناد بن السري كوفي, ومعاوية كوفي, والأعمش كوفي, والقاسم والحكم بن عتيبة كوفي, والقاسم مخيمرة كوفي, وشريح بن هاني كوفي, وعلي كوفي لأنه انتقل من المدينة للكوفة ومات بها رضي الله عنه, فهؤلاء السبعة كلهم كوفيون, فهو مسلسل بالرواة الكوفيين, مسلسل بالرواة الكوفيين سبعة أشخاص كلهم كوفيون من هناد بن السري إلى علي رضي الله تعالى عنه, كلهم من أهل الكوفة, وعلي كان في المدينة وانتقل إليها بزمن خلافته بعدما بويع ذهب إليها واستقر هناك ومات بها رضي الله تعالى عنه وارضاه, فكلهم كوفيون كلهم من الكوفة السبعة كلهم كوفيون, هناد وأبو معاوية والأعمش والحكم والقاسم بن مخيمرة وشريح بن هاني وعلي. قال صفة الوضوء من غير حدث, وقال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بعث بن أسد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النجار بن سبرة قال رأيت علي رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس فلما حضرت العصر أتي بثور من ماء فأخذ منه كفا فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ثم أخذ فضله فشرب قائما وقال إن ناسا يكرهون هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وهذا وضوء من لم يقصد. ثم أورد النسائي رحمه الله ترجمة وهي صفة الوضوء من غير حدث الذي هو تجديد الوضوء يعني كون الإنسان على طهارة ولكنه يتطهر مرة أخرى فيسمى تجديد الوضوء ويقال له الوضوء من غير حدث يعني كون الإنسان يتوضأ وهو على طهارة يعني يجدد الوضوء وضوء على وضوء يعني من غير أن يكون الدافع على الوضوء الحدث وإنما الدافع عليه تجديد الوضوء والوضوء مرة بعد مرة وأورد فيه النسائي حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالناس الظهر ثم جلس لحوائج الناس يعني يراجع الناس في حوائجهم لأنه الإمام إمام المسلمين وأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكان جلس للناس بعد الظهر إلى العصر يجالس للناس يراجعونه بحاجاتهم فلما جاء العصر أتي بماء بثور من ماء يعني وهو ثور هو وعاء فيه ماء وعاء قال من ماء يعني فيه ماء فأخذ منه كفا ومسح وجهه به ثم قال ويديه ورأسه ورجليه والمقصود أنه أخذ كفا ومسح وجهه يعني غسلها والمسح هو يطلق على الغسل الخفيف المسح كما أنه يطلق على المسح الذي هو الذي هو دون الغسل إلا أنه يطلق على الغسل الخفيف يقال له أيضا مسح يقال له مسح فهنا المراد بذلك الغسل الخفيف يعني مسح وجهه يعني غسل وجهه غسلا خفيفا لهذا بكف واحدة ثم قال ولراعيه ورأسه ورجليه يعني أن كل أنه مثل ذلك وليس المقصود أنها كف واحدة غسل مسح بها وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح رأسه ومسح رجليه كلها فإن هذا لا يتأتى من كف واحدة من غرفة واحدة يغرفها بيده لا يمكن أن يحصل ذلك وإنما مقصود أنه أخذ كفا واحدة وغسل مسح بها وجهه يعني غسل غسلا خفيفا يعني ثم مثلها يعني مثلا ليديه وكذلك لما وراء ذلك والمقصود من ذلك أنه مرة مرة ولكنه غسل خفيف أطلق عليه مسح يعني مع استيعاب العضو لأن هذا لا يقال له غسل ولا يقال له وضوء إلا مع الاستيعاب فإذا الكف الواحدة ليست لأعضاء الوضوء كلها وإنما هي للوجه والمراد بالمسح الغسل الخفيف ولهذا قالوا في قوله سبحانه وتعالى امسحوا برؤوسكم وأرجلكم في قراءة الجر أن المقصود من ذلك أن المقصود به الغسل الخفيف يعني مع أن المس في حقها يعني إذا عطفت على الرؤوس فإن المقصود من ذلك الغسل الخفيف الذي هو ليس المسح الذي كمثل مسح الرأس يصيب ما يصيب ويترك يعني ما يترك وإنما هو مسح بمعنى الغسل وهو الغسل الخفيف الذي يستوعب فيه العضو يعني إلى الكعبين. فالمسح يطلق ويراد به الغسل الخفيف, وهذا منه, وهذا منه. ولهذا قال هذا وضوء لما وضوء. ومن المعلوم أن الوضوء إنما هو على الغسل, ولكنه غسل خفيف أطلق عليه مسح, أطلق عليه مسح لأنه غسل خفيف. والكف هي التي أخذها, يعني غسل بها وجهه ثم ذراعيه ورأسه ورجليه, يعني مثل ذلك. وقوله منه يعني منه يعني من الماء, ليس من الكف, منه هو من الماء الذي في التور, ليس من هذه الكف الواحدة كلها يغسل بها وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه, فإن هذا لا يتيسر ولا يتعدى أن يتم ذلك وأن يحصل ذلك بالنسبة لجميع الأعضاء, أعضاء الوضوء. قال عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النجار بن صخرة قال رأيت علي رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس, ولما حضرت العصر أتي بثور من ماء فأخذ منه كفا فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه. نعم, هذا هو معنى هذا الحديث, يعني معناه أنه غسل غسلا خفيفا أطلق عليه مسح, أطلق عليه مسح, وغسل والمسح أو الغسل الخفيف يطلق عليه أنه مسح. وهنا هذا من هذا القبيل, هذا الذي معنا ذكر مسح هو من هذا القبيل الذي هو الغسل الخفيف, يعني معناه أنه كف واحد يغسل بها وجهه وكف يغسل بها يديه, يعني ثم كذلك يمسح رأسه ورجليه. وليس المقصود أنه من كف واحدة فعل بها هذا الجميع, فعل بها هذا كله, لأن سبقا عرفنا أن الإنسان كان يغتسل بالمد, كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع, يغتسل بالمد. قال ثم أخذ فضله فشرب قائما وقال إن ناسا يكرهون هذا, وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله, وهذا وضوء من لم يحدث. ثم قال إن ثم أخذ فضله, يعني فضل هذا الماء الذي في التور, يعني بعد ما توضأ منه وضوءا خفيفا قام قائما وشرب فضله يعني الباقي, وقال إن الناس يكرهون هذا, فأردت أن أبين ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه شرب وهو قائم, يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام شرب وهو قائم, فأراد أن يبين أن ذلك جائز وأنه سائغ. وقد سبق أن مر في ذلك فيما مضى في حديث علي وكونه توضأ وشرب فضل وضوءه, وقال إنه فعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء حديث بالنهي عن الشرب قائما, وأحاديث الشرب جواز الشرب قائما, والجمع بينها بأن الأولى والأفضل أن يكون الشرب عن جلوس, ويجوز الشرب قائما, وما جاء من النهي فإنه يكون النهي عن الشرب قائما يكون للتنزيه, وأنه خلاف الأولى, وأن الأولى هو أن يكون الإنسان جالسا ولو قام وشرب قائما فإنه لا بأس بذلك. ثم قال هذا وضوء, وهذا وضوء من لم يحدث. وضوء يعني الفعل الذي فعله, كونه يعني غسل غسلا خفيفا. وضوء من لم يحدث الذي هو تجديد الوضوء, الذي هو تجديد الوضوء. ومن المعلوم أنه أيضا يجوز للإنسان أن يتوضأ إذا جدد الوضوء, لا يلزم أن يكون بهذه الطريقة, لكن إذا توضأ بهذه الطريقة فقد جاءت السنة بذلك. لكن كونه لا يجوز الإنسان أن يغسل مثلا العضو مرتين أو ثلاث إن كان تجديد, ما هناك ما يمنعه. لكن الحديث الذي معنا دل على أن الإنسان له أن يجدد الوضوء, وأنه يمكن أن يكون ذلك بمرة واحدة. وإسناد الحديث يقول أخبرنا عمرو بن يزيد البصري, أخبرنا عمرو بن يزيد البصري وهو كنيته أبو بريد, كنيته أبو بريد وهو صدوق خرج له النسائي وحده, خرج له النسائي وحده, لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي, حدثنا بهز بن أسد العمي البصري وهو ثقة ثبت وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث الذي مر ذكره مرارا وتكرارا وهو من أئمة الجرح والتعديل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك بن ميسرة الكوفي وهو لقبه الزراد وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة قال سمعت النزال ابن سبرة وهو ثقة حديثه عند البخاري وعند مسلم والنسائي وابن ماجه وعند الترمذي في الشمائل عن علي عند البخاري وعند داود عند البخاري وعند داود عند البخاري نعم عند البخاري وعند أبي داود والنسائي لمسلم ما خرج والترمذي ما خرج له إلا في الشمائل ما خرج له في السنن ما خرج له في الجامع حديثه عند أصحاب الكتب إلا مسلم فإنه لم يخرج له وإلا الترمذي فإنه ما خرج له في السنن وإنما خرج له في الشمائل شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. عن علي رضي الله عنه هو الذي مر ذكره مرارا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.